إذاعة البيان تقدم سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية، الحلقة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأولين والآخرين. أما بعد، ففي هذه الحلقة نبدأ الحديث بعون الله تعالى عن تكفير المشركين، وسنتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى سنجيب فيها على سؤال ما هي منزلة التكفير من الدين. المسألة الثانية نذكر فيها العلة أو المناط أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشركين. وقبل الشروع في ذلك نذكر بعض نصوص أهل العلم في كفر من لم يكفر الكافر. قال أبو الحسين المناطي الشافعي رحمه الله: جميع أهل القبلة لا اختلاف بينهم أن من شك في كافر فهو كافر. انتهى كلامه. وقال القاضي عياض رحمه الله: نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك. انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله: ومن لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر. ونص الحجاوي رحمه الله على أن من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر. انتهى كلامه. ونص البهوتي رحمه الله على تكفير من لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم. وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعا. انتهى كلامهم رحمهم الله. ونشرع الآن في بيان المسألة الأولى، وهي الإجابة على سؤال ما هي منزلة التكفير من الدين. والجواب هو أن التكفير حكم شرعي محض، لا مدخل للعقل فيه، ولا يدخل تحت مسائل ومعاني أصل الدين، والتي سبق وأن بيناها في الحلقة السابقة. إذن تكفير المشركين من واجبات الدين وليس من أصل الدين. طيب، ما الفرق؟ الفرق أن ما كان من أصل الدين فإنه لا يعذر المرء فيه بجهل، ولا تشترط إقامة الحجة على تاركه أو تارك بعضه. أما التكفير فهو حكم شرعي قد يعذر فيه بالجهل والتأويل. ثم إن التكفير ليس على مستوى واحد، بل له مراتب، فأعلاها ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كتكفير من كفرهم الله تعالى في كتابه على التعيين، كإبليس وفرعون وكل من دان بغير الإسلام، كاليهود والنصارى وعباد الأصنام. وأدناها ما اختلف في تكفير مرتكبه، كتارك الصلاة وغير ذلك، وبينهما مراتب متفاوتة، وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. قلنا إن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شرعي وليس له مورد سوى الأدلة الشرعية، ولا مدخل للعقل فيه، وقد تتابع أهل العلم على تقرير ذلك وتأكيده، وإليكم بعض أقوالهم. قال القاضي عياض رحمه الله: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه، انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية. وقال رحمه الله: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما، إلى أن قال: فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع. وقال رحمه الله: الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالة وبالأدلة الشرعية، يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية، انتهى كلامه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. وقال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله: أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعيا، ولا نزاع في ذلك، انتهى كلامه. وعليه نقول: إن من جهل حكم الشرع في أحد الكفار أو المشركين أو إحدى طوائفهم لا يكون حكمه كحكم من أشرك، لأن الذي أشرك نقض أصل الدين كما ذكرنا في الحلقة السابقة، وإنما حكمه كحكم كل من جهل شريعة أو فريضة من فرائض الإسلام، فمن قامت عليه الحجة الرسالية في ذلك كفر، ومن لم تبلغه الحجة الرسالية في ذلك فليس بكافر، بخلاف من جهل التوحيد الذي هو أصل الدين فإنه كافر كفر جهل. هذا وقد تتابع أهل العلم على تقرير الفرق بين الجهل بأصل الدين والجهل بالواجبات الشرعية، فقد نقل الإمام محمد بن نصر المروزي عن طائفة من أهل الحديث قولهم: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، إلى أن قالوا: وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا. وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا، والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر، انتهى كلامه رحمه الله. وأما صفة قيام الحجة وكيفية تحقيق هذا الشرط قبل التكفير، فإن ذلك يختلف بحسب ظهور المسألة وخفائها، فقد تقوم الحجة بمجرد وجود المتوقف عن التكفير في مظنة العلم، بحيث يكون بتوقفه معرضا لا جاهلا، بحيث لا يعذر إلا من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. وقد تكون إقامة الحجة بتبيين النص الشرعي الدال على كفر من فعل كذا أو قال كذا، ولا يكتفى بمجرد البلوغ العام للقرآن. وقد تكون إقامة الحجة بتبيين الدليل مع إزالة الشبهة والإجابة عن الدليل المعارض، وسيأتي مزيد توضيح لهذه المسألة عند الحديث عن مراتب المتوقفين. ويستدل على التفريق بين الجهل بالشرائع والجهل بأصل الدين، أو على أن تكفير المشركين من الشرائع ليس من أصل الدين، بعدة من الأدلة أذكر منها: إن جميع الأنبياء عليهم السلام بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولو أن الجهل بأحكام التكفير كفر لما تأخر بيانها عن بيان أصل الدين لحظة واحدة. ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين، وأنه حكم شرعي وليس من أصل الدين، ما ثبت أن من الصحابة رضي الله عنهم من توقف في تكفير قوم وقعوا في الردة وسموهم مسلمين،

فبالنظر إلى نصوص أهل العلم في هذا الناقض يظهر جليا ما قرروه من أن مناط الكفر في المتوقف في الكافر يرجع إلى تكذيب الشرائع وردها لا من جهة انتقاض أصل الدين. وقد تتابع أكثر أهل العلم على ذكر هذا المناط بناء على أن الكفر إنما يكون بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها أو بإنكار المعلوم من الدين ضرورة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليها ونحو ذلك، انتهى كلامه. وإليكم بعض ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم الذين نصوا على مناط كفر المتوقف في الكافر. فقد علل القاضي عياض تكفير المتوقف في اليهود والنصارى ومن فارق دين الإسلام بما نقله عن الباقلاني، قال: لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم، فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف أو شك فيه، والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر، انتهى كلامه. وقال ابن الوزير الصنعاني رحمه الله في تكفير الشاك في عابد الصنم ومن لم يكفره: ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين ضرورة، انتهى كلامه. وعلل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تكفير من قال أن من شهد الشهادتين لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله، فقال: لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، انتهى كلامه. وقال بعض أئمة الدعوة النجدية: فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين وأمر بتكفيرهم وعداوتهم وقتالهم، انتهى كلامه. ونكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.